كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور، وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشوه المريسي، وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابون الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قوله في صحيح البخاري. هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وتوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد القصد والطلب هو الذي يرجع إلى توحيد العبد الرب جل وعلا بأفعاله، يعني بأفعال العبد. توحيد القصد والطلب توحيد الرب جل وعلا بأفعال العباد، وذلك راجع إلى قصدهم نيتهم وإلى طلبهم وتوجههم إلى الله بالعبادة. هذا قسم من التوحيد، وهو التوحيد العملي، يعني الذي يكون من جهة العمل. والقسم الثاني، أو هو الأول في الواقع، هو التوحيد العلمي الخبري. وهذا التوحيد العلمي الخبري راجع إلى إخبار الله جل وعلا والعلم بالله جل وعلا، وهو قسمان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الأسماء والصفات. لهذا كان الكلام على صفات الله جل وعلا هو أحد قسمي التوحيد، فلهذا المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليدل على أن من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن جحد ذلك خلاف التوحيد. ومن جحد شيئا من الأسماء والصفات بدون تأويل ولا شبهة سائغة فإنه كافر بالله جل وعلا، مشرك لعدم توحيده ربه جل وعلا في هذا القسم من التوحيد. وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه؟ وحكمه أنه مشرك كافر خارج من الملة إذا كان جحده بلا تأويل ولا شبهة سائغة. وقولنا شبهة سائغة لأنه قد يكون عنده شبهة لكنها ليست بسائغة. الجهمية عندهم شبهة ولكنها ليست بسائغة، والجهمية هم الذين نشروا وأظهروا القول بنفي الصفات، لأن جهم بن صفوان أصابه، كان فقيها ودرس القرآن وأخذ العلم كما نقل ذلك، وبعضهم يقول لم يأخذ العلم أصلا، وتحير في أمره وفي أمر ربه جل وعلا وفي وجوده وهل له صفات أم لا وفي القرآن، إلى أن ترك الصلاة كما ذكر عنه، ترك الصلاة أربعين يوما من جراء شكه واضطرابه، حتى خالط طائفة من السمنية وهم طائفة من العجم من الهندي أو ما قاربها، يقولون بتناسخ الأرواح وبعدم وجود إله، فخالطهم يريد أن يقيم عليهم الحجة في وجود الله جل وعلا، فأخذ معهم وأعطى حتى قام لهم الحجة في وجود الله جل وعلا. وهذه الحجة هي التي يسميها العلماء بدليل الأعراض وحلول الأعراض في الأجسام، وأن حلول الأعراض في الأجسام هو دليل افتقار الأجسام وحدوثها، وذلك دليل على أن الأجسام محدثة وفقيرة، ولا تستغني عن من أحدثها. وأثبت ذلك عن هذا الطريق، ثم ألزموه بأن هذا الذي ثبت عن هذا الطريق ليس له صفة، لأن الصفات أعراض، وهو أثبت حدوث الأجسام عن طريق الأعراض، وأن ما تحله الأعراض فهو جسم محدث، لأن الأعراض تغير، الأعراض مثل الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة والارتفاع والانخفاض والطول والعرض وشغل مكان ونحو ذلك، والصفات الرحمة أن يكون متصف بصفات، يعني فيه رحمة، فيه غضب، فيه رضا، فيه محبة إلى آخره، الأشياء التي تعرض وتذهب، تطرأ وتزول. فأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض فيها، وأن الأعراض متغيرة، ولما كانت متغيرة فهذا دليل على أن الجسم لا يجلب هذه الأشياء لنفسه، فدل على أنه محدث فقير، فلا بد له إذن من محدث. فألزموه أن يكون إله، أن يكون إلهه ليس قابلا لحلول الأعراض، والتزم ذلك فنفى جميع الصفات جدا، إلا عامله الله بما يستحق، وأدى ذلك إلى أن يثبت صفة واحدة فقط، وهي الوجود المطلق، لأنه أثبت الوجود فقال نثبت صفة واحدة وهي الوجود. وأخذ هذا الدليل منه، دليل حدوث الأعراض، أخذه المعتزلة، ثم أخذه بعدهم الكلابية، وعن الكلابية الأشاعرة، وعنهم المتكلمون، وصار بهذا الدليل حدث عظيم في الدين والملة، وانحراف جسيم في باب الصفات، من جراء ترك الدليل القرآني الذي بين الله جل وعلا به الاستدلال، على بين به الدليل على وجوده جل وعلا، وتركوا ذلك إلى غيره، فأحدثوا هذه البدعة العظيمة والجحد العظيم لهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الصفات. ولهذا أهل العلم يقولون لكل من جحد شيئا من الصفات إنه جهمي، فيقولون للأشعري إنه جهمي، وللمعتزلي جهمي، وللماتريدي جهمي، وكل من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل يقولون هو جهمي، لأنه ما نفى هذه الصفة إلا بناء على أصل جهم، إما عالما به أو مقلدا له. ومعلوم أنه ينسب القول إلى محدثه، فمن الخوارج من لا يقول بأقوال من خرج عن علي رضي الله عنه، والمسلمون مجمعون على أنهم، على أن طائفة منهم، وإن كانت لا تقول بقول أولئك جميعا من تكفير معظم الصحابة إلى آخره، لكن هم خوارج، لأن أصل بدعتهم من الخوارج. كذلك المرجئة، كل من قال بشيء من الإرجاء ينسب إليه، لأن أول من أحدثه قال في الإرجاء بما قال. فإذا مسألة النسبة راجعة إلى الأصول، فكل من وافق جهما في أصله في نفي الصفات، الأصل العقلي الذي ذكرنا والدليل على وجود الله، يقال له جهمي، ويكون جاحدا للأسماء والصفات. فإن كان هذا الجحد بلا شبهة سائغة مثل الجهمية، فإنه يكون كفرا بالله وشركا، وعدم إقرار بتوحيد الله في هذا الأمر الذي هو صفات الله. ولهذا الجهمية كفرهم العلماء في هذه المسألة، لأجل مسألة الصفات وغيرها، ونقل اللالفائي والطبراني في كتاب السنة كما سمعت، نقل كفرهم عن 500 من أهل العلم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 إيش؟ العلماء 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 50 في 10 500، وهذا موجود في السنة اللالكائي وفي السنة للطبراني كما نقل عنها ابن القيم في غير ما موضع من كتبه. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن التوحيد منه توحيد الأسماء والصفات، وأن من جحد شيئا فهو إما أن ينافي أصل التوحيد كالجهمية، وإما أن ينافي كمال التوحيد كالذين نفوه، نفوا شيئا من الصفات بناء على التأويل أو على الشبهة السائغة. فالواجب أن يثبت ما أثبته الله بنفسه، إذ لا أحد أعلم بالله من الله، ويثبت ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، إذ هو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أعرفهم بربه جل وعلا، وهو الصادق المصدوق، وهو أغير الخلق على ربه جل وعلا، فلا يصفه إلا بما أوحي إليه وإلا بما يستحقه الله جل جلاله. فوجب التسليم في هذا الباب لنصوص الكتاب والسنة، وأن تثبت الصفات إثباتا بلا تمثيل، وأن تنزه، أن ينزه الله عن مشابه، عن مماثلة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. والمعطل يعبد عدما، كما أن الممثل والمشبه يعبد صنما، وأهل التوحيد وأهل السنة وأهل الإثبات يعبدون إلها واحدا فردا صمدا. فشتان ما بين هذه الأحوال، من يعبد الصنم وهم المجسمة، ومن يعبد العدم المعطلة، ومن يعبد الإله الواحد الفرد الصمد. وهذه الصفات التي نفوها هي التي يطيل في تقريرها شيخ الإسلام في كتبه المختصرة والمطولة وفي الواسطية والحموية والتدمرية من أصول الصفات إجمالا وتفصيلا ما به تقر عيون الموحدين. رحم الله العلماء الذين جاهدوا في ذلك أعظم الجهاد، وبينوا السنة، وتركوا الناس على أمر واضح بين بعد ظهور البدع والأهواء والمتشابهات التي أحدثها الناس في ذلك. هو واحد، توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد العلمي الخبر، أن المعرفة هي العلم، والإثبات راجع إلى الخبر. نعم. قول. نعم. ذكرنا أنه الكفر. من جحد شيئا من الأسماء والصفات بلا تأويل ولا شبهة سائغة فهو كافر. وأما إذا كان له تأويل أو شبهة سائغة فإنه لا يكفر. مثل إيش؟ شبهة سائغة مثل نفي، نعم، لا، مثل نفي صفة الرحمة والمحبة والرضا اللي هي صفات الأفعال اللازمة أو المتعد، يعني اللازمة، أو صفات الذات، فإنهم ينفونها بناء على شبهة عرضت لهم من جهة اللغة. يقولون الرحمة يراد بها كذا لأنه مجازها كذا، والمحبة مجازها كذا، والغضب مجازه كذا. أو يكون من جهة التأويل، يقولون هذا ظاهره غير مراد، والمراد تأويله. وإذا كان الشبهة هذه لها وجه مثل ما ذكرت، فإنه لا يكفر، لأن القول بالمجاز شبهة قوية جعلت كثيرين ينفون صفات الله جل وعلا، لهذا لم يكفروا بذلك. لكن من أهل العلم من استثنى من هذا صفة العلو لله جل وعلا، ذلك أن صفة العلو، يعني علو الذات لله جل وعلا، جاء في إثباتها أدلة قد تبلغ 1000 دليل الكتاب والسنة، وجاء في إثباتها الدليل العقلي السالم من المعارض، فأخرج عن الشبهة والتأويل، أخرج صفة العلو. وفي الواقع هي داخلة، لكن داخلة باعتبار أن الذين نفوها ليس عندهم شبهة سائغة، ولكن شبهتهم تكون غير سائغة لأنها غير مقاومة، أو لا يمكن أن تصرف بها هذه النصوص الكثيرة. لكن الصحيح أن جميع نفاة الصفات هذا فإنه هنا لا يكفر بجحد شيء حتى تزال عن هذه الشبهة. والخوارج خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب أهل النار، وبأن في من قتلهم أو لمن قتلهم عند الله جل وعلا أجرا، وذمهم في أحاديث كثيرة، وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وكفروا الصحابة، وذلك كله عن التأويل، عن جهة التأويل. ولهذا ما كفرهم علي رضي الله عنه، سئل عنهم فقال فقيل له أكفارهم؟ قال من الكفر فر. وعدم تكفيرهم هو المشهور عند العلماء. ذلك الطوائف جميعا، طوائف اللي هي الفرق 72 فرقة، كل هؤلاء فرق متوعدة بالنار ولها نصيب من جحد شيء من نصوص الكتاب والسنة، بعضها جحد شيء من الصفات، وبعضها جحد شيء من الأسماء، بعضها جحد شيء من النصوص في الإيمان أو في القدر أو في الأسماء والأحكام إلى آخره. وهذه الفرق 72 فرقة أصولها 4 كما هو معلوم، وعنها تفرعت. والجميع لا، يعني 72 فرقة لا يطلق القول بكفرهم، فهي فرق منسوبة إلى الملة، منسوبة إلى الأمة، لا تكفر. أما ما يخرج عنها فإنهم يكفرون، مثل الجهمية والرافضة، أنهم خارجون عن 72 فرقة أصلا، فلا يدخلون فيها لمنافاتهم لأصل الدين، لأن ما عندهم شبهة فيه ولا تأويل، لا شبهة سائغة ولا تأويل. فمن لم يكن عند الشبهة السائغة ولا تأويل من الطوائف فإنه خارج عن 72 فرقة أصلا، ومن كان عنده شبهة سائغة أو تأويل سائغ فإنه من الطوائف، فإنه يكون من الفرق 72 فرقة المتوحدة في النار، وليست من أهل الخلود فيها حكم، يعني أن يكون لهم حكم الكفر. هذه مسائل معروف الكلام عليها في غير هذا الموضع. نعم. هو والإثبات أيضا من الإثبات، الإثبات الصفات وإثبات الأسماء أنه هو الرب، وصفة الربوبية لله. صحيح. قوله وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحد الخلفاء الراشدين. وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. وأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة بما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله تعالى. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص بما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير إلا أن لا يقص إلا أمير أو مأمور. إذا قلت لا يقص اختلف الناس. لا مو من جهة القص، لا، إذا كان لا يقص هذا نفي، لا يقص إلا، فنفى نفي الوجود. ها؟ أما لا يقص هذا نهي، لأن يقص هي تكون مجزومة باللام، وعلامة الجزم إيش؟ السكون، ولما كانت الشدة أولها حرف ساكن كانت علامة الإعراب تكون سكون على الثاني، ومنع من التقاء الساكنين حركت بأخف الحركات وهي الفتحة بدلا من السكون، وهذا في كل الأفعال التي آخرها مشدد، إذا جزمت فإنها يظهر عليها الفتحة. قل لم يقص، لم ينم، لم يشد، كم إيش؟ لم لا لم يضر، لم يضره شيء إلى آخر. فهذا تنتبه لها. إذا قلت لا يقص اختلف المعنى، أو لم يقص صار المعنى إيه لا صار نعم تعلم الظهر لا يقص إلا أمير أو مأمور، لا يقص إلا أمير أو مأمور، قص يقص نعم لا يقص إلا أمير أو مأمور. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنهم من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا في كلام علي رضي الله عنه فائدة عظيمة، وهي أن الناس لا يحدثون إلا بما يعرفون، وكما جاء في الحديث الآخر ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب العلم بابا عظيما، قال فيه باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهية أن يقصر فهمهم عنه. وهذه من القواعد المهمة التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها، وأن العلم وأنه ليس كل العلم يقال لكل الناس، فإن من العلم ما لا تتحمله عقول الناس، ومنه ما لن يفهموه ولو سمعوه إلا بشك فيه واضطراب. وهذا كما في بعض الكلام على الصفات والكلام عليها وتقريرها، فإن في بعضها إشكالا يكون عند من ليس بعالم، عند الجهال، عند العوام. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان ينهى عن الكلام أو ينهى عن قراءة حديث في الصورة خلق الله آدم على صورة الرحمن، وكره تحديث به يعني على العامة، لأنهم لن يفهموا منه الفهم الصحيح، وإنما سيفهمون منه أشياء باطلة. ولهذا يكره تحديث بأحاديث الغرائب عند أهل العلم، الأحاديث الغريبة التي يعني يقصر أفهام الناس عنها، فإن أهل العلم يتجنبون الخوض فيها وبيانها، لكن إذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوا، لأن إجابة تكون متعينة حينئذ بعد السؤال. أما الابتداء فإنما يبين للناس ما ينفعه من ذكر العقيدة العامة، وذكر التسليم للنصوص والتسليم لصفات الله، وأن ما أخبر الله جل وعلا به حق، وأن ما وصف به نفسه جل وعلا حق من الصفات وتمثل ببعض الصفات، وكذلك تتلى الأحاديث ولا تفسر ولا تعبر، لأن ذلك أدعى لقبولها. أما العامة فلا يتحملون التفسير، ولهذا كان السلف كثيرا ما يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا تفسير، حتى لا يفسرها المحدث، حتى إن المحدث لا يفسرها، لأن هذا أقرب إلى ذهن عامة الناس. نعم هي لها معاني ومعانيها معروفة عند أهل العلم، لكن ينبغي تحديث الناس بما يعرفون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنن أنه نهى عن الأغلوطات، وهي المسائل يعني الصعبة أو المسائل التي لا تدرك، وهذا لأجل أن الناس لن يفهموا ما ينبغي فهمه في ذلك، فيقع في قلوبهم شيء من الشك أو الشبهة. فالواجب أن يترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعه، وأن يتحدث معهم ما ينفعه في أمر العقيدة التوحيد، وفي أمر المعاملات والحلال والحرام. فما يتخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئا ذكره للناس ولو كان أرفع من عقولهم، إما في خطب أو في محاضرات أو في وعظ، من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات ونحو ذلك، هذا ليس من طريقة العلم. فالواجب أن يترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعه، وأن يتحدث معهم ما ينفعه في أمر العقيدة التوحيد، وفي أمر المعاملات والحلال والحرام. فما يتخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئا ذكره للناس ولو كان أرفع من عقولهم، إما في خطب أو في محاضرات أو في وعظ من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات ونحو ذلك، هذا ليس من طريقة أهل العلم. ولهذا تجد أن أهل العلم إذا وعظوا الناس في خطب أو في مواعظ عامة أو نحو ذلك، في جلسات عامة يحضرها أصناف من الناس مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم، فإنهم يتكلمون بالكلام المجمل ويستدلون عليه، وذلك هو طريقة أهل السنة والعلم. أما الدخول في التفصيلات التي لا يعقلها إلا بعض الناس فإن هذا فيه نهي، مثل ما قال علي هنا: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تحتمله عقولهم، أما ما لا تحتمله عقولهم فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ولا بد. وهكذا في سائر الأمور، فعامة الناس يحتاجون إلى ما ينفعه، وإذا كان كلاما يقال عندهم وسيكون منه، وإذا كان كلام يقال عندهم وسيكون منه شك أو اضطراب أو عدم قناعة بالشرع أو عدم التزام بالطاعة أو تخلف عن الطاعة ونحو ذلك مما يوقع الشبهات في النفوس والتردد والأخذ والرد والشك، فإن هذا ينبغي تنزيه نفوس العامة عنه وحملهم على الحق الواضح البين. وهذه كانت طريقة أهل السنة القديم وأهل الحديث، وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يحدث به الناس، وهذه طريقة أيضا إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانت رسائله التي يصنفها لعامة الناس واضحة سهلة بينة. وأما ما كتب للخاصة فإنه يذكر فيه المباحث ويدقق في كلامه، وذلك تباعا لهذه القاعدة. وأئمة الدعوة رحمهم الله من بعده على هذا النهج، فمنعوا قراءة الكتب التي لا تنفع، مثل كتاب إحياء علوم الدين، لأن في أوله كلاما فيه نفي للصفات وتقرير أشياء باطلة، وفي أثناء أيضا من الكلام على السلوك ما هو مخالف لطريقة أهل السنة، قد يفهمه أهل العلم وقد يستفيدون منه في مواضع من السلوك وتربية الناس ومعرفة أسرار النفس وعيوب النفس، نعم، لكن العامة لا تحتمل ذلك، وقد ضل به أقوام وخرجوا به إلى الطرق ونحو ذلك، فمنعوا من قراءته، حتى سماه بعض علماء المغرب يعني من أهل السنة سموه إماتة علوم الدين. وكذلك منع الشيخ رحمه الله الناس من أن يقرأوا في كتاب المدهش ابن الجوزي، وكذلك كتاب المرعش له، وكذلك كتاب التبصرة ونحو ذلك من الكتب التي تحوي وعظا كثيرا، كثير منه ليس على السنة، وأيضا تحوي كلاما على الآيات والصفات بما هو على طريقة المشبهة، على طريقة المعطلة، لا تحتمله عقول الناس ولا يفهمون رده، فمنع من ذلك حماية له. وقرأت على الناس لصيانة عقائدهم الكتب المعروفة التي تسلم من ذلك من كتب التفسير والحديث وكتب الوعظ العام المعروفة والسلوك الذي لا يبلغ به الناس إلى أن يتركوا من أجله أو بسبب فهمه السنة والطريق الصحيح. وهذه مسألة مهمة نبه عليها الشيخ رحمه الله، وقصد المصنف من إيراد هذا الحديث حدث الناس بما يعرفون، لأن الناس لا يتكلمون في الصفات مثل ما ذكرت بكل ما يعلمون، وإنما يحدثون العامة بما يناسبهم، وليس كل علم يتحمله كل أحد. ولهذا شيخ الإسلام في بعض المسائل ما فصل الكلام فيها، وإنما عرض لها عرض مقتضب حتى في كتبه، وترك تفصيلها كأني به أن الناس ربما لم يعقلوا مراده من ذلك، وهي مسائل معروفة. كيف ما كان وسيلة للإثم أو يأثم صحيح إذا كان بيؤدي للكلام إلى باطل يعلق في أذهانهم، فإن المتحدث به لو لم يعلم بإيش، له يعلم أن تحديث الناس يكون بما يعرفون وأن هذا لا يناسبهم أو هذا لطلبة العلم، فإنه يأثم إذا حدث العامة. ومن العامة من شكك في بعض الأشياء من جراء أنه حدث بها وهو لا يتسع عقله لذلك، لأن بعض المسائل العلمية تحتاج إلى مقدمات وتلقين، فإذا حدثته بكلام وهو لم يعي مقدماته ولم يعي أوائله فإنه سينكر، وهذا كل واحد يكون على شيء يجهل آخره فإنه ينكره. قد قال الشاعر، يعني ربما ما حفظت البيتين لكن كأنه يقول فيها: جاءني أن سهلا، أو قد جاءني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلها، ولكن الرضا بالجهل سهل. صحيح، الناس أعداء ما جهلوا، هذا واضح، ينبغي أن يكون المرء حكيما في ذلك. أول ما جاءت البرقية، برقيات أنكرها الناس جدا، أنكرها الناس جدا، والناس ظنوا أن هذه سحر وكفر إلى آخر، وكتب كثير من طلبة العلم كتاب فيه إنكار غليظ جدا عن الملك عبد العزيز رحمه الله في هذا الأمر، وذهبوا إلى الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله يريدون منه أن يؤيدهم وأن يوقع معهم على هذا الإنكار. ولما قرأ هذا، لما قرأ كلامهم وأتمه، قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل تعلمون حقيقة هذا؟ هل تعلمونها؟ فرفض معهم وفلى يعني الأمر، ثم صار فيه يعني انقسامات في ذلك الوقت. المقصود أن الأشياء المجهولة قد تستغرب، فلذلك تميز أهل العلم الراسخون أنهم لا يتكلمون على شيء إلا بعد تصور، ما يتكلمون عن شيء إلا بعد معرفته، تصوره على حقيقة، حتى يكون كلامهم شرعيا، لأن الاستعجال في مثل هذه الأمور يسبب باطلا. نعم. ولما أيضا في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لما كتبت الصحف والجرائد عن ما اشتهر في ذلك الوقت من أنه الأمريكان طلعوا على القمر، أن فكذا وكذا وحصل النزول على القمر إلى آخره، كتبت الصحف كثير من الكتابات في مثل هذا، وانقسم المشايخ إلى قسمين: قسم ساكت وقسم منكر أشد الإنكار لمثل هذا. حتى كتبت جريدة الدعوة اللي هي الآن مجلة، كتبت في ذلك كتابة في تأييد ذلك، وكانت من ضمن الكتابات يعني في أثنائها. واستدعى الشيخ رحمه الله رئيس التحرير الشيخ محمد، وخاف جدا من جراء هذا الاستدعاء، وظن المسألة يعني في هذا الموضوع، فلما حضر قال كتبت في هذا الموضوع: هذه المواضيع آخر من يتكلم فيها أهل العلم، لا تكن أول من يتكلم فيها، كن آخر من يتكلم فيها، لأن طالب العلم هو مكفول فيه من هو أكبر من علما، هذه مسائل دقيقة ولا يدرى هل هي مناقضة للنصوص أو غير مناقضة، فتحتاج إلى فقه وعلم. كونه يكون رئيس تحرير مجرد يكتب تأييدا أو يكتب ردا، هذا لا شك أنه تعجل، لأن فيه الدخول فيما لا يحسن، ومن تكلم فيما لا يحسن أتى بعجائب. قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن علي بن طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قوله: وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني محدث اليمني صاحب التصانيف، أكثر رواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب بن الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية،

وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها، الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد الشبه التشابه إلى المحكم المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد والمنة، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. هنا قول ابن عباس ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء وما الذي خافوا منه؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، ويعني بالمحكم ما علموا معناه، والمتشابه ما اشتبه على السامع معناه. فهذا من صفة أهل البدع، في أنهم يجدون رقة ويأخذون القرآن ويسمعون السنة، فإذا سمعوا المحكمة وجدت في قلوبهم رقة، وإذا وجدوا شيئا متشابها عليهم صار في قلبهم بعض الحرج وبعض الضيق وبعض الفرق من أن يكون هذا صحيح. والله جل وعلا أمر نبيه أن لا يكون في صدره حرج مما أنزل عليه، قال جل وعلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. وهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة، فما أنزل الله في الكتاب أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا حق، ويجب أن لا يكون في صدر أحد من المؤمنين حرج، وهو نوع من الحكم، لأنه حكم في الأخبار، حكم في المعلومات. قد قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك في أمر الأخبار وكذلك في الخصومات، يعني يحكموك في الاعتقادات، يحكموك في ما اشتبه عليهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وهذه صفة أهل الإيمان، فإذا سمع المؤمن صفة يعلمها وقد سمع بها فإن هذا يزيده إيمانا على إيمان، وإذا سمع صفة لا يعلمها أو لم يسبق له سماع ذلك في القرآن أو ثبتت بذلك السنة فإنه يؤمن بذلك ويتكون نفسه طيبة، لأن الباب باب واحد، فهو آمن بتلك الصفة التي يعلمها لأجل أن الله أخبره بها، وإلا فهو لم يطلع على ذلك بنفسه برؤية، ولكن أخبر الله بها أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سلم بذلك، وليس في نفسه حرج من هذا الذي يعلمه. وكذلك ما لا يعلمه واستجد له علمه فإنه يسلم على ذلك النحو، لأن الذي أثبت ذلك هو الذي أثبت الأول، ولا فرق بين المقامين. فالذي يجد رقة عند المحكم ويهلك عند المتشابه ويفرق ويخاف ويجد في نفسه حرج من قبول بعض ما جاء في الكتاب والسنة فهذا فيه من صفات أهل البدع. فأهل الإيمان يسلمون بكل نصوص الكتاب والسنة بلا فرق، المحكم ما علموا معناه وما جهلوا معناه فإنهم يقولون فيه آمنا به كل من عند ربنا، هذا وهذا، المحكم المتشابه كل من عند الله، لا نفرق بين شيء من كلام ربنا ولا بين شيء من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالكل من مشكاة واحدة والكل حق بلا فرق بين هذا وهذا، لأن الحق لا يناقض حقا أبدا بل يأتي بتقريره. نعم قد يجهل المرء شيئا وإذا جهل سلم للخبر وسأل عن المعنى وسأل عن ما فيه، يعني ما في الخبر من عقيدة حتى توضح له ويستبين له الأمر. ولهذا تجد أن هذه تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الناس في ظهور السنة عندهم وخفاء السنة، فمن البلدان ما يتكون نصوص الكتاب والسنة فيه ظاهرة فيكون علمهم بأكثر الصفات مثلا أو بأكثر المحكم بأكثر نصوص الكتاب والسنة يكون علمهم بذلك ظاهرا بكثرة ما سمعوا وكرر عليه، مثل مثلا في هذه البلاد. لكن ربما الإمام محمود التويجري رحمه الله تعالى كتابه المعروف في الصورة، فإن الناس لما لم يسمعوا بذلك وهم على أصل التسليم وعلى عقيدة السلف الصالح، حتى من بعض طلاب العلم استغرب وأنكر ووجد في نفسه شيئا، وهذا لا شك أنه من جراء عدم كمال التسليم، فراح ينكر ويعترض إلى آخره بأشياء هي من طريقة أهل البدع وليست من طريقة أهل السنة في ذلك. فالواجب التسليم. لهذا ابن قتيبة رحمه الله لما ذكر الكلام على حديث الصورة في كتابه تأويل مختلف الحديث قال: ليس الكلام على هذا الحديث وليس ما فيه من الصورة بأعجب من الأحاديث التي يسمعونها ولم ينكر التي يسمعونها ولم ينكروها، التي فيها إثبات القدم لله جل وعلا والرجل والساق ونحو ذلك من الصفات، لكن أنكروا هذا الحديث لعدم إلفهم له، وأثبتوا ذلك وطابت به نفوسهم لإلفهم بذلك، وليست الصورة بأعجب من القدم والرجل إلى آخره. وهذه قاعدة صحيحة، فإن الباب باب واحد، لكن إذا لم يألف المرء سماع شيء من الأحكام ربما أنكر وتغير، وخاصة في الأحكام الخبرية التي هي في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أن في البلدان التي تخفى فيها السنة ما نسلم به قد يكون عندهم مجهولا وينكرونه حتى ولو كانوا منتسبين إلى السنة. ولهذا حصل من تأويل الشوكاني في كتابه فتح القدير، من تأويله للصفات الشيء الكثير، لعدم اطلاعه على كلام أهل السنة في ذلك، أو لأجل أنه فرق بعض الفرق من إثبات بعض الصفات التي لم يألف ذلك، وأثبت هو كثير لإلفه ونفى بعضا لعدم إلفه لذلك. كذلك من باب أولى أن يكون عند الفرق الأخر كما يكون عند طوائف الأشاعرة ونحو ذلك، فإنهم إذا سمعوا النصوص لم تطب التي فيها إثبات صفات لم يسمعوها، لم تطب نفوسهم بذلك وسعوا إلى تأويلها أو إلى ردها، وتجد في النفوس حرج من ذلك. ولهذا أهل السنة يضعون ميزانا لقبول القلب للسنة أو رفضه للسنة، وبقدر عظم قبوله واستسلامه تكون سنته وإيمانه، وبقدر رفضه ووجود الحرج في صدره يكون بعده عن السنة وأخذه في البدع. وهذا الميزان هو أن تعرض عليه النصوص، فإذا وجد في نفسه حرجا منها وتردد في قبولها فليتهم قلبه في أنه سلك غير طريق السنة. وهذا ميزان اختبر به ابن القيم، أو أمر بالاختبار، أمر بأن يختبر به كل من ليس على السنة، ينظر يتلى عليه النصوص في الصفات في أسماء الله جل وعلا أو في مسائل الإيمان أو في مسائل القدر أو في أي باب من أبواب العقيدة، في الإمامة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الكلام على الصحابة، في الكلام على أمهات المؤمنين ونحو ذلك. فإذا كان عنده شيء من الحرج في التسليم للنصوص فهنا وقع في قلبه شيء من البدعة وشيء من مخالفة طريقة أهل السنة، لأن طريقة أهل السنة أن يسلموا بالنصوص ويأخذوا منها العلم، وألا يحكموا ما في قلوبهم وما في عقولهم على نصوص الكتاب والسنة، بل يسلموا لها بفهم أهل العلم لها. وإذا كان من الناس من يتلى عليه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نص من القرآن أو كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجد في نفسه شيء من عدم الرضا بذلك، فهذا قد صح حكم به أهل العلم ولم ينكروه، فإنه يدل على أن في صدره حرجا وأنه لم يسلم تسليما بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، وحرك ترى كما يقال. وهذا ظاهر كثيرا في كل زمن تخفى فيه السنة في بعض المسائل أو تظهر في بعض المسائل، يكون الاختبار بتلاوة نصوص الكتاب والسنة بالمسألة، فإن قبلها القلب دل على خيره، وإن تلجلج فيها ولم يقبل أو سعى في تحريفها وإخراجها عن مقتضاها فهذا يدل على أن في النفس حرجا من التسليم للنصوص. وهذه مسألة عظيمة جدا وهي فرقان بين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المسلمين تسليما. ومن الراضين بحكم الله وحكم رسوله المتابعين لسلف هذه الأمة. وفي هذا القدر إن شاء الله كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.